عرش إِنَّ

قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن له ولد كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها كلمح